فتضحك علينا ولا جميل جمال تعليق Thank you. عليك يا حاج محمد. ده عمر مش عمر شفت نظام ده، الناس كلها تدرت الكراسي ولا شالك. ايوه عايزين ربنا يسهل يعني. الله يرحمك من الناس الطاهرين. الله يبارك فيك يا محمد. الله يبارك فيك يا محمد. الله يبارك فيك يا محمد. منك انت خشيت فقره عشان تختم بس والله انت ختم لما تقرا الفاتحه لا يقرا الفاتحه عشان عايزين نقرا الفاتحه واول البقره وخلاص على كده جماعه تقول لي اقرا عشان تقول سرق العظيم خلاص ناس ما انت مشغل ناس لسه في ورا خلص مرات العمل خلص مرات هذا العمل شوف منه بس هو هاي الملك الكندوز ماشي حياة الكون كان قاعد هنا راح يقول لك الغلطة تفتح لا لسه هيقول لك الملك الكندوز قال قل للإنسان الله يشوف شو المرة خش كمان قدام شوية فيها بالله عليك بس فيك شو المرة ده شيء اسمعها منك ما يشوفش المرة يا شيخ مدرسة دي مجمع مدارس مدرسة فصل واحد لا ده دي مجمع مدارس وريد الذي أرأيت إن كان على الهدى الله يجزيك ابو الامام فصلتك حاجة ابو خير حاجة ابو خير فصلتك حاجة ابو خير ما تنطق انت انا تجيب تاني يا شيخ محمد ربنا يقويك يا رب اما انا مسؤول يا حسين ربنا يتفرج علينا قول صدق الله Amen. كريمك ربنا يديك من فضله يا حبيب حد يصور لي ربنا يبارك فيك يا Amen. النبي من تاني وحياة إمام من تاني لك في الشر المرض الله رحمه الحاجة زينب والنبي يا شيخ من تاني تعاليك عشان خاصر النبي ما تدخل على أحياء يا شيخ محمد ربنا يقول يزورها معاه ربنا يديك العافية يا شيخ محمد ربنا يرحمها ورحمه الله أنا والنبي عم الحاج لا عبد الله لسه قبل جيت مصر الساعة انا هنبقيتك هنا انت جالب تتاعي من جمعة هنبقيتك هنا لأول جمعة يا حنون انت يا حنين نبست عليك لا يرد يا محمد عشان ربا قبلك بكرة فلا تسجل يا اخي كده مش ينفع يا اخي انت بتستهبل يا اخي